ها يا استاذ الوحي نزل لسه. يا استاذ فكر شويه، ده فاضل جمله واحده والروايه تخلص. ما هو ده اللي مجنني، جمله واحده بقالنا فيها 10 ايام. معلش يا استاذ، شد حيلك شد حيلك، خلينا نخلص. طيب اقعد على مكتبك. طلع ورق قدامي. امسك القلم. في ايه ده؟ اقرا لي اخر حاجه كتبناها. وتصيح قائله: يا بني ادم اقرا لي المشهد من اوله. حاضر. وعندما تدخل سعاد. سعاد؟ سعاد مين؟ بطلة الرواية يا أستاذ. أيوه بعدين دخل السعاد. أيوه. وتجد زوجها الحبيب ممددا على الأرض. ممددا على الأرض؟ ليه؟ مفيش سرير؟ مفيش كنبة؟ سرير إيه يا أستاذ؟ أنت ناسي، ده نايم على الأرض عشان انتحر. انتحر؟ أيوه انتحر. في داهية يا أخي. ده كان دمه تقيل على قلبي أوي. وبعدين دخل السعاد، لقيت جزء نايم على الأرض علشان انتحر. ها وبعدين؟ كمل كمل. وتعرف من خطابه انه قد انتحر من اجلها. ايوه. فتصيح قائلا: ايوه كمل كمل. اكمل ايه يا استاذ؟ ما احنا واقفين لغايه هنا. يعني فاضل جمله واحده تقولها الست سعاد ونخلص من الروايه. ايوه يا استاذ. ولسه ما قالتهاش. لسه ليه؟ مستنيه ايه؟ ده اسمه برود. جوزها الحبيب منتحر علشانها، ولا تقدرش تتكلم ازاي؟ دي لازم تفقع في الصوت. فعلا يا استاذ. خلاص اقعد على مكتبك. قعدت. طلع الورق قدامي. امسك القلم في ايدي. اكتب. حضر. فتصيح قائلة: هتقول ايه يا عنبري يا مؤلف يا عبقري؟ يا عبقري. يا سلام يا سلام يا استاذ على الفن. فن ايه يا بني ادم؟ يا سلام عليها لما تصيح قائلة: هتقول ايه يا عنبري إيه؟ يا مؤلف يا عبقري. اللي بتقوله ده اهدا في واحدة تبجزها منتحر وتقول هتقول ايه يا عنبري يا مؤلف يا عبقري؟ وماله يا استاذ؟ من زعلها خرفت. لا اشطبها دي. حاضر. وبعدين يعني جملة واحدة هتعطلنا كل ده؟ ده احنا بقالنا 10 ايام ما رحناش بيوتنا. ايوه يا استاذ فكرتني. مرات حضرتك اتكلمت في التليفون من شوية. مراتي انا؟ ايوه. الله. على كده بقى انا متجوز. طبعا يا استاذ. غريبة دي، انا كنت ناسي الحكاية دي خالص. ها وقالت ايه مراتي؟ قالت انها جاية دلوقتي علشان تشوفك. ايوه لازم، وحشتها قوي. وكمان بتقول ان الفلوس اللي انت سايبها في البيت خلصت وعايزة غيرهم. طب وبعدين؟ اسمع انا جاتلي فكرة هايلة قوي. اتفضل ملي يا استاذ انا جاهز اهو. لا مش انا اللي حمليك، مراتي هي اللي هتمليك اخر جملة في الرواية. ازاي؟ هي كمان بتألف؟ تألف ايه يا بني ادم؟ هي مش جاية دلوقتي. ايوه. خلاص انا هعمل زي بطل الرواية ما عمل. هتنتحر؟ مش بصحيح، انا هعمل كده بس، وهتدخل هي تلاقيني ممددا على الارض وسايب لها جواب برضو زي بطل الرواية. وبعدين؟ وانت تكون مستخبي ورا الستارة ومعاك الورق، واللي تقوله تروح كاتبه على طول. ها وتخلي سعاد تقوله في الرواية. فكرة مدهشة يا استاذ، بس يعني لحسن يجرى لها حاجة. نبقى نلحقها يا سيدي. يلا مفيش وقت، يلا روح انت افتح الباب عشان خاطر لما تيجي تبقى تخش على طول. ها زي سعاد ما تخش، انا هكتب لها الجواب. حاضر يا استاذ. عزيزتي المحبوبة، لقد انتحرت من اجلك يا ذات العيون السوداء. الى اللقاء عنبري. يا استاذ عنبري، استاذ عنبري. اتمدد على الارض بسرعه، اتمدد. طيب طلع على السلم. طيب طلع على السلم. طيب استخبى انت كمان ورا الباب. يلا وكل حاجه تقولها بكتبها على طول. عنبري ايه ده؟ ما فيش حد هنا ولا ايه؟ يا مصطفى عنبري الله. طب ما بيردش، ايه الجواب اللي في ايده ده؟ عزيزتي المحبوبة، لقد انتحرت. يا مسبت انتحر. التليفون. الله هو فين التليفون؟ الو دكتور درويش. ايوه اديني الدكتور بسرعة. الو دكتور، انا سناء. الحقني يا دكتور. ايوه تعالى تعالى بسرعة، في مكتب عنبري جوزي. ايوه عنبري انتحر. ايوه انتحر وساب لي جواب كمان. ايوه دكتور الحقني الحقني بسرعة دلوقتي بس نقدر نتجوز يا حبيبي.